أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهم، ومن يضلل فلا هادي لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني لقاء يتجدد بنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمين. إحنا اتكلمنا عن الحياة الطيبة. يعني أنا كنت النهاردة عايزين نقف مع ثمرات الإيمان شوية، لكن بما أننا تكلمنا عن الحياة الطيبة وتكلمنا عن حياة العلم من موت الجهل، حياة الإرادة والهمة، تكلمنا عن حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله عز وجل، وحياة الأخلاق والصفات الحسنة، خليني كده أقف وقفة مع النهاردة مع حياة جديدة، مرتبة من مراتب الحياة الطيبة، وهي حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، حياة الروح. سبحان الله، يعني يوقفني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تخيلي بقى عن هذه الحياة، حياة الأرواح بعد مفارقة البدن، بعد ما الإنسان هذا الروح تفارق هذا الجسد، كأن هذا كان الإنسان في سجن ضيق، ومن وراء هذا السجن يعني فضاء، روح، ريحان، راحة. أشبه هذا السجن بأن كأن الإنسان لما يكون في بطن أمه، تخيلي كده، الإنسان لما يكون في بطن أمه الحركة محدودة، التنفس محدود، ظلمة، يعني سبحان الله العظيم، أيا كان الإنسان مش زي لما بيتولد ويجي على الدنيا ويكون في إقبال بقى من الدنيا، وفي بقى هذه السعة، ويبدأ الإنسان هو يعني يتعايش مع الحياة، يتعايش مع الحياة. فسبحان الله العظيم، المؤمن بقى في الدنيا عامل زي إيه؟ زي الطفل اللي في بطن أمه كده، في سجن. لذلك إن الكافر يا جماعة ليس عليه قيود الإيمان، الكافر ليس عليه قيود الإيمان، فهو آمن من تلك المخاوف، آمن من تلك المخاوف. لذلك بتلاقيه مقبل على لذاته، منهمك في الشهوات، بيأكل وبيشرب ويستمتع كما تأكل الأنعام. لكن لما بيجي في الآخرة بقى لكن لما بيجي في الآخرة بيلاقي الايه؟ بيلاقي العذاب ودار الشقاء الأبدي. لكن المسلم المؤمن سبحان الله العظيم، الحياة بقى عنده هي فين؟ الحياة الأخروية. لذلك لما الكافر بيتمنى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ما قالش قدمت في حياتي، لأن احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا اللي احنا عايشينها دي مش الحياة. انت مقارنة لما تيجي تقارني الحياة اللي انت عايشاها، كام سنة يعني اللي انت عشتيهم مقارنة بالآخرة، عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساعة من النهار بس ولا أي حاجة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وأيضا قال الله عز وجل في سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كأنها إيه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حاجة بسيطة جدا. لما تيجي تبص الحياة اللي انت عشتها قد إيه، يعني 50 60 70 سنة، 100 سنة، ما تجيش في أي حاجة، ما تجيش يوم واحد بس في أيام الآخرة. فسبحان الله، زي كده بنقول إن الإنسان يعني في هذه الدنيا في سجن. الإنسان بيكبل بالأحكام والشرائع، وعكس ما تكون على هواك طبعا. يعني عكس ما تكون على هواك، يعني مش بتاخدي من الاحكام ما يوافق هواك، لا ده انت بيكون عكس، يعني بيكون عكس ما انت يعني ما انت عاوزه، صح؟ انت عايزه نفسك دي تبراحي وتاكلي وتشربي وتستمتعي وتلبسي وتتشيكي. فلما يجي لك حكم مثلا زي حكم الحجاب مثلا، ويقول لك المراه تزداد جمالا بالحجاب، لا، المراه اصلا جمالها في زينتها وفي حلاوتها وفي شعرها وفي شكلها وفي مكياجها وفي حاجات دي. فلما الشرع يضيق عليك ويقول لك لازم تلبسي حجاب، يفرض الله عز وجل عليك الحجاب، عشان ده فرض، ده شريعة أيا كان الغرض منها، لكن ده حكم شرعي قد يختلف مع هواك أو مع فطرتك كامرأة، لكن انت بتعمليه منقادة لهذا الشرع، منقادة. انت كده في الدنيا زي السجن، سجن المؤمن فعلا. فالإنسان ولولا من هذه الحياة جماعة، ان انت تكوني أمل الله عز وجل بحق، إن أنت تقيم عبودية الله عز وجل بحق، فأنت يكفيك من هذه الحياة إن أنت مرافقة الرفيق الأعلى، مرافقة الرفيق الأعلى. أما يكفيك إنك تكوني في أعلى عليين، انك تكوني مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، انك تكوني في جوار الله عز وجل. هذه هي حياة الروح، حياة طيبة، حياة الروح بعد خلاص، بعد عناء الدنيا. يعني في اثر كده ان الروح الحسنة او الروح الطيبة، الروح اللي هي الطاهرة المؤمنة، لما تيجي كده تتلقاها الأرواح في الآخرة، يقول لهم إيه؟ صبرا صبرا على أخيكم فإنه يستريح من عناء الدنيا. عناء الدنيا يا الإنسان ده روحه مجهدة، مجهدة في الدنيا، فيجي بقى في الآخرة يستريح بقى، يستريح. لذلك يا جماعة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعلمنا، يعني هقول لك الحديث الأول، وأنا يعني الحديث ده يعني الواحد بيصاب بالرعب لما يقرأه، سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، فيصيبون الغنيمة، غزية بيغزو ويصيبوا الغنائم، ماشي، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في رواية الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. يا الله، ضيعوا ثلثين من الأجر في الدنيا، الغنيمة دي تضيع لهم أجر ثلثي، تلتين الأجر اللي المفروض يحصلوه، اللي المفروض يحصلوه، سبحان الله العظيم، يضيع بسبب إيه؟ بسبب هذه الغنيمة، بسبب دخول أو إن إحنا حصلنا شيء من نعيم الدنيا، إلا إيه؟ ويبقى لهم الثلث، الثلث بقى اللي باقي ده هو ده اللي مدخر في الآخرة. طب هم أصلا وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. والله كأني أقرأه لأول مرة في حياتي، حديث يرعب، حديث يرعب. ضيعوا ثلثي من الأجر في الدنيا فلم يبقى لهم في الآخرة إلا الأجر القليل. فاللي بتاخديه من الدنيا بتضيعي مقابله من الآخرة، انتبهي إلى هذا اللي انت بتحصليه في الدنيا، لأن الإنسان بيجيله انفتاحات كبيرة جدا جدا جدا في ملذاتي وفي شهواتي، عاوزة وعاوزة وعاوزة وعاوزة وعاوزة. تخيلي ان انت ليكي حساب مثلا، والحساب ده انت عمالة كل يوم تسحبي منه، كل يوم تسحبي منه، انت بتسحبي من نعيم الآخرة لنعيم الدنيا، عمالة تسحبي من نعيم الآخرة يجيلك في الدنيا، عمالة عاوزة وعاوزة وعاوزة، كله مطالب دنيوية، مطالب لملذات نفسية. يا رب اديني زوج، يا رب اديني عيال، يا رب اديني فلوس، يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب اديني، وانت عمالة تسحبي من النعيم ده، فتيجي في الآخرة انت خلاص خلاص، ما انت اخدت اهو. سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أخذت من الدنيا اللي انت عاوزاه. فلا يستوي الفقير والغني في يوم يوم يعني في نعيم الآخرة، لا يستوي الفقير ولا الغني، لا يستويان أبدا. يقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل ما أوتيتيه من متاع الدنيا فهو بالخصم من إيه؟ من نعيمك في الآخرة. ذلك يقول الرب جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الأخيرة، أنت عمالة عشان أنت عملتي واشتغلتي وتعبدتي لله عز وجل وأقمتي كل هذا، تفضل من الله عز وجل عليك، كل هذا تفضل من الله عز وجل عليك. هو الذي أكرمك وأعانك ووفقك وسددك على إن أنت تقومي تعملي العبادة دي وتفعلي الطاعة دي وإن أنت تتحلي بهذا الخلق. كل هذا تفضل من الله عز وجل، وإلا فالكل الكل بلا استثناء محدش يقدر يوصل لهذا المقام بعمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل عمله الجنة، لن يدخل عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فكل الناس، تخيلي إن إذا كان العمل الصالح وحده لا يدخل الجنة، فما بالك بالمسيء؟ يعني الإنسان اللي هو عمال ليل ونهار بيعمل أعمال صالحة وي وي وي، فبرضه لا يعني هذا العمل لا يعني سبحان الله، ما فيش مهما تعملي ما فيش أصلا، أنت ما عبدتي الله عز وجل حق عبادته. ولكن يمن الله عز وجل عليك، يمن الله عز وجل عليك بما أسلفتم، بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. شوفي بقى الشغل اللي انت عملته ده كله تعمليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع همتك من السير إليه، يرفع همتك من السير إليه. ها اعملي اعملي وانت تاخدي، اعملي وانت تحصلي، اعملي كل هذا يرفع همتك من إلى السير إليه سبحانه وتعالى. وإلا فهو الذي وفقك، هو الذي أصلحك، هو الذي دبر لك، هو الذي وفقك لكل خير، هو الذي وفقك لعمل يرضيه سبحانه وتعالى. فما تغتريش بعملك، ما تغتريش بعلمك، ما تغتريش بأي حاجة. سبحان الله العظيم، الفضل فضله والكرم كرمه والجود من عنده سبحانه وتعالى. فهذا اللون من النعيم، نعيم حياة الروح، كأن الروح كانت في عناء وخرجت من هذه العناء إلى الطمأنينة، إلى الراحة، إلى البهجة والسرور، إلى البهجة والسرور. حصول هذه الحياة، حصول هذه الحياة، من الذي أخبرنا عنها يا جماعة؟ أخبرنا عن هذه الحياة هو من وصل إلينا الخبر الإلهي، هو أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم وأكرمهم عند الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. قامت شواهد القلب، أهل الإيمان، الله عز وجل يبين لنا هذه الحياة، يبين لنا هذا النعيم في الآخرة. لذلك غمسة واحدة في الجنة بتنسيكي شقاء وعناء كل ما تجديه في الدنيا، كل حاجة. أول بس ما تشوفي تخطي أول قدم في الجنة. يقول سئل الإمام أحمد بن حنبل: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم يخطوها المرء في الجنة. أول قدم كده تحط رجلك في الجنة تنسي بقى، تنسي كل بلاء ابتلت بيه، تنسي كل مرض تعبت بيه، تنسي كل شقاء شقتيه في الدنيا، تنسي كل ظلم، تنسي كل غدر، تنسي كل إساءة، تنسي كل شيء، كل أمر كان في الدنيا مسبب لك هم وحزن وكرب وضيق، تنسي كل حاجة في أول غمسة من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت، خلي بالك، ما من نفس تموت لها عند الله خير، لها عند الله خير. النفس تموت ولما تروح عند ربنا كده تلاقي الخير عند ربنا سبحانه وتعالى، يسرها، ما يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولو أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا لما يرى من كرامة الله له سبحانه وتعالى. الإنسان أول ما يشوف مقعده في الجنة، أول ما يدخل الجنة، ها تحب ترجع الدنيا تاني؟ طب تحب ترجع الدنيا وانتي ليكي نعيم الدنيا كله؟ أول ما تشوف الجنة وتخطو فيها من خطوة، والله ما تسرك أن ترجع إلى الدنيا ولو أن لك من الدنيا ما لك وما فيها. مفيش بس اللي بيتمنى الرجوع للدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن هو يرجع ويقتل أيضا في سبيل الله عز وجل لما له من كرامة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والله العمر قصير، العمر قصير، وإحنا في هذه الحياة يعني كلنا غمستنا الدنيا، كلنا بلا استثناء إلا ما رحم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما علمنا، تقولي لي يعني برضو أحد الإشكاليات اللي ممكن تطرق وأنا بتكلم الكلام ده عشان أوصلك حقيقة الدنيا، حقيقة هذه الزخارف الزينة اللي هي مفيش أي حاجة فيها، وما الحياة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، إلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كلنا منغمسين في الدنيا، كلنا بننسى كثيرا الآخرة، بننسى فضلا عن أهوال الآخرة وأحوال الآخرة. لكن أنا عاوز أقولك قلبك ده يكون شاهد للآخرة، شاهد للآخرة. تقولي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلاعب زوجاته ويلاعب أبنائه ويلاعب بس حتى لو الجسم حاضر لكن القلب معلق بالله عز وجل، القلب معلق هناك في الآخرة. هو ده اللي احنا بنقول ان الدنيا تكون في ايدك مش في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم، انظري كده لما يذكر لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحد الصحابة، بعض الصحابة رضوان الله عليهم، يقولون: أسلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدنا لا يجد ما يملأ بطنه، مع أنهم كانوا أغنياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير. مين قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله أعطاه إيه؟ أعطاه غنما بين جبلين، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان له من الغنائم، وكان بيبذل كل شيء في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير، لكن كان بيعلمنا ان احنا ازاي نعيش في الدنيا دي وانتي قلبك معلق في الآخرة، ازاي تعيشي في الدنيا وانتي حياتك وانت بص اصلا في حياتك حياة الآخرة، ان هي دي حياتك، ان دي مستقرك، ان ده المستقر بتاعك، الحياة اللي شمر اليها المشمرون، وتسابق اليها المتسابقون، ونافس فيها المتنافسون، هي الذي أجرى الكلام إليها، ونادت الكتب السماوية كلها ورسل الله عز وجل عليها، هي الذي من فاته الاستعداد لهذه الدار، دار الحيوان، دار الخلود، خلود بلا موت، خلاص انت أصلا في الدنيا، انت في الدنيا جيتي وهتموتي، لكن في الآخرة خلاص مفيش موت، خلاص خلاص، هي دي دار القرار بتاعتك. وما من بعد الموت من دار، يا الجنة يا النار. احنا بنتكلم عن الحياة بقى، حياة طيبة، حياة الآخرة، ان انت بتعيشي حياة طيبة في الآخرة، انما الدنيا ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. عاوزاكي يعني اطلعي منها او من اي موقف بعزائك انها دنيا، بعزائك انها دنيا دنيا. هتيجي سبحان الله تقع في اي بلاء، في اي حاجة، زي ما قلنا انك بتسخري كل حاجة الى الله عز وجل، سخير كل حاجة لله عز وجل. فمن كان على الله تلفه كان على الله خلفه. انت سعيتي وجاهدتي وعملتي وربيتي وتزوجتي واكلتي وشربتي، كل حياتك لله عز وجل، كل حياتك. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في هذا الباب، باب ان انت تتخلي عن الدنيا. مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. شوفي مصعب بن عمير رضي الله عنهم، وكان من أغلى ومن أغنى شباب مكة، لما مات يقول الصحابة، لما مات مصعب بن عمير لم نجد ما نكفنه به، مفيش إلا نمرة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غطوا بها رأسه واجعلوا عليه شيئا من الإذخر. مصعب بن عمير أغنى الشباب وأجمل الشباب، فتح المدينة وحده، ولم يكن معه إلا عبد الله بن أم مكتوم قائد فتح المدينة، يموت ولا يجدون له كفنا. بالله عليك، عندك قد إيه من الملابس، عندك قد إيه من العبايات والقمصان وي وي وي وي، وكل حاجة طقم ومطقمة، ولازم الجيبة زي البلوزة زي الخمار والنقاب كم عندك عباءة، كم من قميص تمتلكيه، كم من حذاء تمتلكيه، كم وكم. سلمان الفارسي لما أتاه الموت بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قلهم كان النبي صلى الله عليه وسلم معاهدنا عهد، وأنا شايف نفسي أننا تجاوزت هذا العهد. قالوا وما عهد إليكم؟ قال، عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب. عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب. اللهم اغفر لنا لما مات سلمان الفارسي حسب له التركة بتاعته فوجدوا عنده كام؟ 16 درهم، بلغتنا كده 16 جنيه. 16 درهم، هو ده، هو شايف ان 16 درهم دول هو تخلى عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الراكب ان انتي راكبة طيارة، راكبة عربية، فانتي بتاخدي حاجة تصبيرة كده على ما تروحي وتاكلي، صح؟ حاجة تصبيرة، فكونك ان انتي محملة خالف عهد، هو نظر ان هو كده خالف عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب. 16 درهم، أين من يتركون الآلاف والملايين؟ أين من يورثون الأراضي والفدادين؟ أين أصحاب العمارات والمحلات الدكاكين؟ أين هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمتع الملذات والمسرات والخصم من الحسابات في الآخرة، كل هذا خصم من الآخرة. فانتبهي، انتبهي قبل أن تذهبي هناك فلا تجد شيئا يسرك. خلاص خلاص، انت خدت كل زينة الدنيا، محتاجة ايه تاني؟ هتيجي في الآخرة تاخدي ايه تاني؟ كان ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب. غريب ده واحد غريب، لو جالك واحد غريب يقعد شوية ويمشي، لا مهتم ببنى ولا مهتم معاكي ايه، ولا مهتم هياكل ايه، ولا مهتم هيشرب ايه، ولا مهتم هيعيش ازاي، ولا هو شايف غريب. كلها اوقات، وروح بلدي، انا بقول لك كلها اوقات، وتروح الاخره، وتروح الاخره. ملك متمسكه في الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بمن يرجع. كأنك حطيتي صبعك كده في بحر وطلعت صبعك، خدتي إيه؟ خدتش حاجة، خدتش أي حاجة خالص. والله يا جماعة، اللي بيقف منكم على غسل، وغسل بقى النساء، وانت عماله تقلعيها الذهب وعماله تقلعيها الحلق والغوايش، كم كانت حريصه على هذا الذهب؟ كنت تخلعي لها عين ولا انكش تطلعي من تخلعها خاتم من خواتمها؟ كنت تاخد عين من عيله ولا هيش تشيل اي حاجه تبيعها في سبيل الله عز وجل؟ ولا تفتحي صف الملايات، صف الهدوم، صفوف صفوف. احد الاخوات كانت بتقول يعني فقيره ومش لاقيه، والله بفتح تلاجتها، الله المستعان، فيها من الخيرات. ازاي فقيره؟ ازاي فقيره؟ سبحان الله العظيم، اللي قدرا قدرا يفتح التلاجه مليانه مليانه خيرات الله عز وجل. فعلى ماذا يدعي الإنسان الفقر؟ ما الفقر إلا فقر طاعة، ما الفقر إلا فقر القناعة. الإنسان اللي ما عندوش طاعة وما عندوش ذخر للآخرة ده إنسان فقير، ده إنسان فقير. الإنسان اللي ما عندوش قناعة في الدنيا وباصص لحقيقة الدنيا، ده إنسان فقير، ده فقير بصيرة، فقير بصيرة، ترجو البقاء بدار لا بقاء لها. هل سمعت بظل غير متنقل؟ خذ من حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت. كان الغزالي رحمه الله يقول: ابن آدم بدنه معه كالشبكة يكتسب بها الأعمال الصالحة، فإن اكتسب خيرا ثم مات كفاه، ولم يجتمع بعد ذلك إلا الشبكة وهو البدن الذي فارقه بالموت. هينقطع عنك كل حاجة، هتنقطع عنك كل حاجة. الإنسان إذا مات انقطعت شهوته من الدنيا، تيجي هناك تشتهي العمل، تشتهي العمل الصالح لأنه زاد لقبرك، فإن كان معه استغنى به، كل بيروح ويبقى عملك، يبقى هذا العمل. إن لم يكن معك طلبت الرجوع إلى الدنيا لتاخذي منها هذا الزاد، وأن لك الرجوع، خلاص فات الوقت، خلاص فات الوقت، فات الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الإنسان متحير، يعض نادما من طفريته في أخذ هذا الزاد، في طفريته في هذا النعيم الأخروي. يا لو كنت صبرت شوية، تيجي في الآخرة كده وانت عمالة تشوفي الناس بترتقي في الجنة درجات، ترتقي الناس اللي جاهدت على حفظة القرآن وحفظة السنة، والناس اللي جاهدت في الطاعة، والناس اللي جاهدت في العبادة، والناس اللي كانت بتبذل في سبيل الله، والناس اللي كانت بتعطي وتنفق، و و و و شايفة الناس عمالة ترتقي وانتي قاعدة لا حول لك ولا قوة، لا حول لك ولا قوة. فتزودي من التقوى، فتزودي من التقوى، لا تغرك هذه الدنيا. يقول ابن آدم: مالي مالي، فيقال له: ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. المال إيه؟ ما المال؟ مال الله عز وجل الذي أعطاه لك، أعطاه لك هو سبحانه وتعالى، قادر على إنه كان يفقرك ويسلبك هذا المال، تمشي فقيرة محتاجة. ألا تشكري الله عز وجل الذي وهبك وأعطاك ومن عليك ويثيبك ويرفعك درجات حينما تنفقي هذا المال، المال الذي أنعمه الله عز وجل عليك، تنفقينه في سبيل الله؟ ألا نستحي من ربنا حقا؟ أما نستحي من ربنا؟ الله عز وجل الذي حذرنا من هذه الدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الله عز وجل الذي خلق هذه الدنيا، خلقها بيده، ويعلم أنها، ويعلم حقيقتها، وحذرك منها، ومع ذلك احنا ماسكين فيها، ومع ذلك لسه بنتنافس في الدنيا، ومع ذلك لسه بنتخاصم عشان الدنيا، ونقطع أرحامنا عشان الدنيا، ونتنافس علشان ألقاب وشهرة في الدنيا، ونتنافس من أجل دنيا. من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص، مش كنت عاوزة دنيا، خلاص خلاص في الآخرة ما فيش. لكن الإنسان، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. انت تاخدي أي نعمة من نعم الله عز وجل وانت قلبك مستحضر أنها نعمة الله عز وجل عليك، فتحمدي الله عز وجل وتعلمي أن هذه النعمة ابتلاء، ابتلاء. ترقبي قلبك، كوني يقظة القلب، كوني يقظة القلب. لذلك يا جماعة إن سبحان الله العظيم الإنسان بيحرم هذه النعمة، نعمة حياة الآخرة، بسبب إيه؟ بيحرم هذه الحياة الطيبة بسبب إيه؟ تعالي كده، من أقوى الأسباب اللي تتخلف النفس عن طلب الحياة الطيبة اللي هي حياة الأرواح، ضعف الإيمان. فالإيمان هو روح الأعمال، هو الباعث عليها والآمر بأحسنها والناهي عن أقبحها، على قدر، وانتبهي معايا، على قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة، واشتد على طالبها هذه الحياة. أما السبب اللي بيخلي الإنسان يتخلف عن طلب الحياة الطيبة، حياة الأرواح في الآخرة، الغفلة. بعد ضعف الإيمان يجي الغفلة، غفلة القلب، جسوم غفلة القلب. الغفلة دي عاملة زي نوم القلب كده، تحسي إن الإنسان صاحي بس قلبه نايم، الإنسان نايم، فتحسبهم أيقاظا وهم ركود. فإذا قوي القلب في الحياة لا ينام القلب، لا ينام القلب. إذا قوي هذه يعني سبحان الله العظيم، إذا قوي طلبك لهذه الحياة الأخروية، القلب ما بينامش، البدن ينام، البدن ينام، العين تنام، لكن إيه؟ القلب يقظان. وهذا من كمال هذه الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أحيا الله قلبه بمحبته اتباع رسالتي على بصيرة، يعلم هذا، يعلم هذا، إن الإنسان يكون نايم بس قلبه يقظ. قلبك مترقب هناك، عارفة انت لما تبقي بتكلمي واحدة وهي عمالة تكلمك، بس انت هي بتتكلم وانت معاها اهو، بس انت في وادي تاني، انت في حياة تانية، انت ذهنك في حتة تانية. لما تيجي تقولك، تسألك سؤال كذا، ها في ايه، ايه ده، تقولك ايه، انت مش معايا، اهو كده انت في الدنيا، عايشة معاكي، نعم، معايا الحمد لله، بس النعم دي كلها عشان الآخرة، عشان الآخرة. معايا صحة بتزود فيها عشان الآخرة، معايا مال بتزود بيه عشان الآخرة، معايا عيال بتزود بيهم عشان الآخرة، مش عشان يقولوا الأم المثالية والأم مش عارف ايه والأم، بتزود بيهم للآخرة. ده ذخر ليا، ده الذات بتاعي في الآخرة. معايا أي حاجة بتزود فيها، عندي مناغصات في حياتي، عندي ابتلاءات في حياتي، عندي كده، حسب أنها عند الله عز وجل، حسبي أنها عند الله عز وجل. فمن الأمور اللي بتخلي الإنسان يغفل في طلب هذه الحياة ضعف الإيمان والغفلة، الغفلة مش عايزة أقول موت القلب، لكن هنخليها نوم القلب، نوم القول القلب، إن يكون قلبك نايم ما عندوش اليقظة، ما عندوش اليقظة، يقظة الحس، يكون عندك حس بالآخرة مترقبة لهذه الحياة. يعني صدقا الكلام في أحوال الآخرة، ربنا يرزقنا الصدق، قد يطول، لكن هذه وكما اتفقنا إنها تكون يعني مجالس عابرة، مجرد أننا بنحيي هذا الإيمان في قلوبنا مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل منا وأن يقبلنا. اللهم تقبل منا وقبلنا، وعلى حسن طاعتك أعنا، وعلى غير بابك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.